إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا كبيرا ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى التفسير أو دروس التفسير، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، وهذه السورة هي سورة نون والقلم، أي سورة القلم. سورة القلم سورة عظيمة، حوت مواعظ بليغة ووصايا ينبغي للمسلم أن ينظر فيها وأن يتأملها وأن يهتم بها غاية الاهتمام. ذكر مجد الدين الفيروزابادي في كتابه أن عدد آياتها 52 آية، وهذا العد بلا خلاف، عدد آياتها 52 آية بلا خلاف، وعدد كلماتها 300، وعدد حروفها 56 و200 و1000، 56 و200 و1000، بالأجنبية 1256. هذه السورة سميت عند أكثر العلماء وفي أكثر المصاحف سورة نون والقلم، نون والقلم، حكاية لأول ما افتتحت به نون والقلم، وكذا سماها البخاري في صحيحه، وأما الترمذي في جزء التفسير فسماها سورة نون برسم الحرف فقط، ومثل هذا كذلك سماها بعض المفسرين. ووجدت أو وجد في بعض المصاحف أن اسمها القلم، أن اسمها القلم. هذه السورة نزلت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أي هي مكية. ونقل ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز أن هذا بإجماع العلماء، قال بلا خلاف، غير أن بعض العلماء نقل الخلاف وأنها ليست كلها مكية. فذكر القرطبي رحمه الله مثلا في تفسيره قال مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس وقتادة من أولها إلى قوله تعالى سنسمه على الخرطوم مكي، وبعد ذلك إلى قوله تعالى أكبر لو كانوا يعلمون مدني، ومن بعد ذلك إلى قوله يكتبون مكي، ومن بعد ذلك إلى قوله من الصالحين مدني، وما بقي مكي. هذا نقله عن الماوردي. والله أعلى وأعلم في ذلك. ولعل الذي يغلب أنها مكية، الذي يغلب أنها مكية، لأن جابرا رضي الله عنه وأرضاه ذكر أنها ثاني سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العلم. قد مضى هذه المسألة معنا في تفسير سورة المزمل، في تفسير سورة المزمل، وأن العلماء مختلفون في ما أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن أول ما نزل هو العلق، وهذا هو الصحيح والراجح والله أعلم. وذهب بعضهم إلى أن أول ما نزل هو المدثر كما قال جابر رضي الله عنه وأرضاه. وذهب بعضهم بعد ذلك أن ثاني سورة نزلت هي المدثر بعد العلق، وهذا مذهب الجمهور. وبعضهم قال العلق ثم المدثر ثم المزمل ثم نون، وبعضهم قال العلق ثم نون ثم كذا وكذا. فنزول سورة القلم في أوائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه كثير من أهل العلم، فقد اختلفوا في ترتيب هذا النزول. أغراض هذه السورة ومقصودها أو مقاصدها، الغرض الرئيس والمقصد الأساس هو الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات نبوته وهذا ملاحظ في أول السورة وفي خاتمة السورة كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. تضمنت هذه السورة كذلك تهديد المخالفين والمعاندين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تضمنت هذه السورة قصة من قصص الأمم الغابرة، وفي هذه القصة مواعظ وعبر عظيمة وجليلة. ومن ضمن هذه المواعظ وهذه العبر، أو من ضمن ما تضمنت هذه القصة، تهديد مانعي الزكاة والصدقات. وفي هذه السورة كذلك بيان مآلي المؤمنين والكافرين، وكذلك ذكر الله جل وعلا فيها بعض أهوال يوم القيامة. سورة القلم قبلها سورة الملك، وقد مضى معنا تفسير سورة الملك، وأنها ختمت بقوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وهذا فيه تهديد بأن الله عز وجل يذهب الماء، وإذا أذهب الله الماء من يأتي به؟ فهو القادر سبحانه وتعالى وحده على الإتيان بهذا الماء. تضمنت هذه السورة، سورة القلم، شيئا ظاهرا، وهو أن الله أذهب ماذا؟ ثمر أهل الجنة لما منعوا الصدقة، فأذهب الله ثمرها حتى ظنوا أنهم مخطئون في الطريق وأنهم ضالون عن السبيل، عن سبيل جنتهم وطريقها. وذكر الله عز وجل في سورة الملك أهوال يوم القيامة وما يناله المعاندون الكافرون، وذكر هذا كذلك في سورة القلم، إلى غير ذلك من أوجه المناسبة التي ذكرها العلماء رحمة الله تعالى عليه. لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها، لا يرد عن مسلم حديث صحيح في بيان فضلها. وهذا حتى لا يركن المسلم إذا قرأ بعض كتب التفسير ما ورد في فضلها فإنه ضعيف، فقد ذهب كثير ممن فسر كتاب الله إلى ذكر بعض الأحاديث في بيان فضل السور، وهذه أحاديث أغلبها ضعيف، يوجد فيها الصحيح لكن أغلب الأحاديث ضعيف لا يحتج به. تفسيره: افتتح الله عز وجل هذه الصورة، صورة نون والقلم، بقوله نون، وهذه هذا الحرف نون رسم في المصحف كما هو، يعني دون منطوقه رسم أو كتب برسمه كما نعرفه، لم يكتب بمنطوقه أو بلفظه كما ننطقه، فنحن ننطقه نون، نون ثم واو ثم نون، ونكتبه هكذا كما يعلم الجميع. والله عز وجل نوع مفتتحات الصور أو نوع افتتاح الصور، ففي بعض الصور يفتتح بالحروف المقطعة كما في صورة البقرة: ألف لام ميم وآل عمران قاف صاد، وكما سيأتي بهذه الصورة كذلك نون. وهذه الصورة أول صورة نزلت مفتتحة بالحروف المقطعة، على القول بأن نون حرف مقطع ليس أو لا يعلم معناه إلا الله جل وعلا. وافتتح الله عز وجل بعض الصور بالاستفهام كقوله تعالى: قد مضى معنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وقوله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وافتتح الله عز وجل بعض الصور بالنداء كقوله تعالى: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، إلى غير ذلك. وافتتح الله عز وجل بعض الصور بالشرط كقوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالا، إلى غير ذلك من الأنواع الكثيرة عدها بعض العلماء في كتب أو في ما كتبوه في علوم القرآن، فيما كتبوه فيما يخص علوم القرآن. العلماء رحمة الله عليهم مختلفون في معنى قوله تعالى نون على أقوال كثيرة. قيل إن نون هي الحوت الذي يحمل الأرض، وهذا مستنده حديث ضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره غير واحد من علماء التفسير والحديث وضعفه أكثر العلماء فلا حجة فيه. وقيل إن نون هي الدوات التي تحمل القلم أو يجعل فيها القلم أو نحوها، وقيل إن نون هي آخر حرف من اسم الرحمن، فالله عز وجل افتتح بعض الصور بألف لام راء، وبعض الصور بحاء ميم، هذه الرحمة، ونون هي آخر حرف. وقيل إن نون قسم، أقسم الله جل وعلا به، ويؤيد هذا أن بعض القراء كسر النون، نون الهجاء، نوني، وهكذا في قراءته. وذهب بعضهم إلى أن نون اسم من أسماء السورة، اسم من أسماء السورة. ولعل الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلى وأعلم هو أن نون من الأحرف المقطعة، وأهل التفسير ذهب كثير منهم إلى البحث عن معاني هذه الحروف وتأويلها وتخريجها، ولكن إلى غير دليل قوي صحيح، فيبقى علمها عند الله جل وعلا. فنون من الأحرف المقطعة. نون والقلم وما يسطرون. نون والقلم، الواو واو القسم، والقلم مقسم به مجرور بها، والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم، أقسم والقلم، وهذا قسم من الله جل وعلا بالقلم. والله عز وجل إذا أقسم بشيء فهذا يدل على شرف المقسم به وعلو مرتبته وسمو مكانته عند الله جل وعلا، ويدل كذلك على شرف المقسم عليه وأهميته وعلو منزلته. فلهذا على المسلم إذا قرأ قسم من أقسام الله جل وعلا أن يتأمل وأن يتدبر وأن ينظر لما أقسم الله عز وجل بالقلم، وعلى ماذا أقسم، ما هو الشيء الذي أقسم عليه ربنا جل وعلا، فيجد في ذلك عبرا ومواعظ جليلة. فهذا ينفع كثيرا من يقرأ كلام الله عز وجل ويتدبر. كما أقسم الله جل وعلا بالعصر، والعصر تنظر أنت لما أقسم الله عز وجل بالعصر الذي هو الدهر والزمان، فتتأمل وتتدبر تجد أن هذا العصر من الأقوال التي قيلت فيه أنه عمر الإنسان، أنه عمرك، فتغتنم أوقاتك وعمرك فيما يحبه الله جل وعلا ويقربك ويقربك إليه. وأقسم على أن الإنسان في الخسر، الذي أقسم به الله هو العصر، وأقسم على أن الإنسان في خسر، فتجد أن هذا الخسران يكون في هذا الزمان إذا لم تغتنم هذا الزمن، فإذا ضيعت أوقاتك كنت من الخاسرين، وإذا اغتنمت أوقاتك كنت من المفلحين. هذا هو فائدة القسم أو التدبر في أقسام الله جل وعلا. وأقسم سبحانه بالضحى، قال والضحى والليل إذا سجى، والضحى هو النهار، والليل هو الليل، والليل والنهار مطيتان يقربان من الآجال ويفنيان الأعمار، والليل والنهار هما بعض منك، إذا مضى ليلك ومضى نهارك مضى بعضك وأنت مجموعة من الأيام. والله عز وجل أقسم بالليل والنهار لينبه الناس على اغتنام هذا الليل وهذا النهار، وبيان شرف الليل وشرف النهار، فتكثر فيه من ذكر الله عز وجل. وهكذا والله عز وجل أقسم بالتين والزيتون وطور سينين، وأقسم بالبلد الأمين، وكل هذه من مخلوقات الله جل وعلا، وكلها لها مكانة عالية. وقد نبه علماء الطب ومنهم ابن القيم رحمه الله إلى فائدة التين وفائدة الزيتون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا من هذه الشجرة، اشربوا من الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة طيبة، والحديث عند الترمذي والله أعلم. فدل على عظم فائدة هذا هاتين الثمرتين، والطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين. ولا يخفى عليكم شرف مكة وعلو قدرها وأقسم الله جل وعلا بالشفع والوتر وبالفجر، فدلك على عظم صلاة الفجر وأهميتها، على القول بأن الفجر هو الصلاة، وأما على القول بأن الفجر هو وقت الفجر فدلك على شرف هذا الوقت وعلى علو مكانته، فلا تضيع هذه الأوقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بارك لأمتي في بكورها، فهذا يدفعك إلى أن تبكر في يومك وتطلب الرزق أو تطلب العلم وكل ما أحله الله جل وعلا وأمرك به، فإن الله سيبارك لك في هذا الوقت، إلى غير ذلك من الأقسام الكثيرة التي أقسم الله جل وعلا بها على أمور كذلك لها مكانتها ومنزلتها وقدرها عند الله جل وعلا. وهنا أقسم سبحانه وتعالى بالقلم، والقلم قال كثير من أهل العلم إنه اسم جنس للقلم، فيشمل جميع أنواع القلم، فيشمل جميع أنواع القلم كما تقول الإنسان، فيدخل فيه جميع الناس. إذا قلت كما قال سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان هنا اسم جنس أي يشمل جميع الناس، فكل من يطلق عليه لفظ إنسان يدخل في قوله تعالى إن الإنسان. فهنا القلم اسم جنس فيشمل جميع القلم، وإن قال كثير منهم كذلك على أن المراد بالقلم هو الذي أجرى الله جل وعلا به مقادير الخلائق، وهو أول ما خلق الله سبحانه وتعالى، وهو كما في الحديث الصحيح على خلاف في هذه المسألة ربما سيأتي تقريرها بإذن الله عز وجل. وهذا القسم من الله جل وعلا بالقلم هو تشريف لهذا القلم وبيان لعظم شأنه ورفعة قدره وعلو مكانته ومنزلته. وقد أشاد الله عز وجل بهذا القلم في سورة العلق كما قال سبحانه الذي علم بالقلم. وتعليم الله عز وجل بالقلم بيان لعلو قدر هذا القلم، لأن الله عز وجل يقدر على أن يعلم بغير قلم فعلم بالقلم، فهذا يدل على مكانة القلم وعلو منزلته. والله سبحانه وتعالى أقسم بهذا القلم على بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدره وتبرئته صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه مشركو قريش، لما قالوا إنه شاعر وإنه مجنون قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فشرف المقسم عليه يدل على شرف المقسم به، وكلما على قدر المقسم عليه على قدر المقسم به. وقد ثبت في السنة أنواع لهذا القلم، من ذلك القلم الذي كتب الله به مقادير الخلائق، كتب به ما كان وما سيكون، كما ذكر ذلك الترمذي وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد. وفي رواية قال ربي وما اكتب، قال اكتب ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة. إذن فقد كتب الله مقادير الخلائق. قال إذن هذا نوع من أنواع القلم، وبهذا قال كثير من المفسرين قالوا إن القلم الذي أقسم الله عز وجل به هنا في سورة القلم هو هذا الذي خلقه وأمره أن يكتب مقادير الخلائق. وأما القلم الثاني فهو القلم الذي تكتب به مقادير السنة أو مقادير العام، كما في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أي في ليلة القدر. وأما القلم الثالث فهو القلم الذي يكتب به الملك ماذا في حينما يصير أو حينما يبلغ العبد 4 أشهر في بطن أمه، فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا متى في رحم أمه. وأما القلم الخامس فهو الذي أو القلم الرابع عفوا فهو القلم الذي يكتب به الكرام الكاتبين أي الحفظة، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأما القلم الخامس فهو القلم الذي بين أيدي الناس، فهو القلم الذي بين أيدي الناس الذي يستعمله الناس. قال القرطبي رحمه الله أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان، وهو واقع على كل قلم مما يكتب يكتب به من في السماء ومن في الأرض. إذن من في السماء قد مضى القلم الأول والثاني والثالث والرابع، ومن في الأرض هو القلم الخامس الذي يستعمله الناس في الكتابة. ومثل هذا قال ابن كثير رحمه الله. إذن هذا قول لأهل العلم أن القلم هو ماذا؟ شامل وعام لجميع أنواعه، أي لجميع الأقلام التي ذكرت في الكتاب والسنة، أو لجميع الأقلام التي يكتب بها أهل السماء ويكتب بها أهل الأرض. وهذا القسم بالقلم فيه دعوة، دعوة من؟ دعوة هذه الأمة إلى العناية بالعلم وتدوينه وتحقيقه وكتابته، وفيه دعوة لهذه الأمة إلى خلع دثار الجهل والأمية والتحلي بالعلم والسعي له والحث عليه. فالله عز وجل أقسم بالقلم، وهذا قسمه تشريف للقلم، والأمة تشرف بما شرف الله عز وجل. فعناية الأمة بالقلم معناها الحث على العلم والسعي وراءه وتحصيله وتدوينه وهكذا. والأمة مجموعة من الأفراد، ونحن من هذه الأمة، فعلى المسلم أن يعتني بهذا العلم، بالكتابة، بتقييد العلم. فالعلم صيد والكتابة قيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بهذا الشأن وهذا الأمر بقوله وفعله، بقوله رغب الأمة في العلم وتحصيله وكتابته، وبالفعل فقد حث بعض أصحابه رضي الله عنهم على ماذا؟ على كتابة الوحي، على كتابة الوحي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من هؤلاء الكتبة الخلفاء الأربعة، بل ومعهم 17 آخرون، بل عد ابن القيم رحمه الله وغيره كتبة الوحي إلى ما يفوق 40 رجلا. ومن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة أنه لما كان له أسرى ماذا؟ أمر من يستطيع الفداء بالمال أن يفتدي نفسه بالمال، ومن لم يستطع أن يفدي نفسه بالمال بماذا؟ بأن يعلم 10 من غلمان المدينة الكتابة ثم يعتقهم، ثم يطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. وممن تعلموا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وغيره. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال سبحانه: والقلم وما يسطرون، والقلم وما يسطرون. قلنا قبل قليل إن قسم الله عز وجل بالقلم دعوة لهذه الأمة على العناية أو للعناية بالعلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم طريق إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالمسلم يسعى إلى العلم، إلى حلق العلم ومجالس الذكر، ولكن عليه أن يأخذ سلاحا، وهو ماذا؟ هو القلم، بأن يكتب وأن يدون وأن يراجع وأن يصحح وأن يدقق وأن يحقق وهكذا. وينبغي للمسلم أن يعتني بهذا غاية العناية، لا سيما طلبة العلم، لا سيما الشباب. وهذا ليس بابا للحياء كما صار عند كثير من الناس يستحي أن يأخذ قلما وورقة فيكتب. وقد كان السلف يكتبون حتى عند مماتهم وفي أوقات حرجهم، ولا يستحون من هذا ولا يتحرجون من هذا. فما بالنا نحن وقد توفرت عندنا الوسائل وتهيأت عندنا الطرق حتى نكتب ثم نترك الكتابة ولا ندون؟ فإن هذا من التهاون في طلب العلم والتساهل فيه، ولا سيما قد كثرت المشاغل وكثرت الشواغل والسلف كانوا يحفظون، كانوا يحفظون لأول مرة ولثاني مرة ولثالث مرة، وأما نحن فربما نكرر الدرس أكثر من 100 مرة ولا نحفظه، فعلينا أن نكتب وعلينا أن نذاكر ونراجع ما نكتب وهكذا. وينبغي لطالب العلم على الأقل أن يجعل أوراقه في كتبه، فإذا فتح كتابا وقرأ صفحة أو صفحتين أن يسجل وأن يدون في تلك الورقة أو في تلك الورقات ما استفاده من هذا الكتاب أو من هذه الورقات أو الصفحات التي قرأها، وهذا ينصح به كثير من العلماء رحمة الله عليه. وما يسطرون، ما يسطرون أي ما يخطون وما يكتبون، ويسطرون من سطر يسطر من باب نصر أي فعل يفعل، وما يسطرون، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد وغيرهم من أهل العلم. وقيل وما يعملون، وهذا مروي كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وما يسطرون، من قال إن القلم هو الذي أجرى الله عز وجل به مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، قال هم الملائكة. ومن جعل القلم عاما قال وما يسطرون، أي من يسطر بهذا القلم سواء كان من أهل السماء أم من أهل الأرض. وما هنا تحتمل معنيين، ما يسطرون ما تحتمل معنيين، تحتمل أن تكون بمعنى الذي، وتحتمل أن تكون مصدرية. بمعنى الذي أي موصولة، أي والذي يسطرونه، أي والذي يسطرونه، أي ومسطوراتهم، أي وكتبهم التي يسطرونها ويكتبونها. والمعنى الثاني أي وسطرهم، مصدرية أي مصدر سطر يسطر أي سطرا، أي وسطرهم، أي وسطرهم الكتب. فالأول قسم بماذا؟ بالمفعول، والثاني قسم بالفاعل، أي ومسطوراتهم على أنها مصدرية أي وفعلهم هذا وهو السطر والكتابة، وعلى القول أنها موصولة أي ومسطوراتهم أي وكتبهم. فعلى ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما عفوا أن القلم هو ما تكتب به الملائكة، ما تكتب به الملائكة، ومسطوراتهم أي وما كتبته ماذا من أعمال بني آدم، من أعمال بني آدم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا جواب القسم. ذهب بعضهم إلى أن هذا جواب القسم، والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وهذا ومعنى هذه الآية نفي ما نسبه كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه مجنون وإنه ساحر وإنه كاهن إلى غير ذلك مما ذكروه ووصفوه، فنفى الله جل وعلا عنه هذا الأمر. ولعل السر في القسم بالقلم أو النكتة في القسم بالقلم هو كون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمي، فوصفه ماذا؟ كفار قريش بأنه شاعر وكاهن ومجنون، لأنه لم يقرأ ولم يكتب من قبل، فكيف يأتي بهذا البيان العظيم وهو القرآن العظيم؟ فوصفوه بذلك، فذكر الله عز وجل وأقسم بالقلم على أن هذا كلام الله جل وعلا، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر وليس بكاهن وليس بمجنون، إن هو إلا ذكر من الله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك فيه أن هذا الذي جاءكم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام سيصير أمره واسعا وسيكتب ويدون ويشيع بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت آيات كثيرة تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفه به كفار قريش، فقال سبحانه: وما صاحبكم بمجنون وقد مضى معنا. وقال سبحانه: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، إلى غير ذلك من الآيات. قال سبحانه: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. إن لك لأجرا غير ممنون. نزه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عما وصف به في هذه الحياة الدنيا، وبين ما له ثواب من الثواب العظيم والأجر الكبير يوم القيامة. فقال سبحانه: وإن لك، وهذا لك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقدم الجار والمجرور للاعتناء به ولبيان فضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له منزلة عظيمة وأجرا كبيرا. وإن لك لأجرا، والأصل وإن أجرا لك يوم القيامة أو غير ممنون، وإن أجرا لك. فقدم ما حقه التأخير لتبشير النبي صلى الله عليه وسلم ولبيان الاعتناء بها بهذا الجار المجرور، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، فهو أجر كامل ثابت. وساق هذا في جملة اسمية للدلالة على ماذا؟ على الدوام والثبات وللعناية بما بينه الله عز وجل من الأجر العظيم غير المقطوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية مع قصرها تضمنت معان بليغة وجليلة. أولا، أكد الله جل وعلا هذا الأمر. قال بعض العلماء: إن الواو واو القسم، إن الواو واو القسم، وكأن القول: والله أو عزتي وجلالي إن لك لأجرا، أو عفوا، إنك لعلى خلق عظيم. والقسم للتأكيد، وإن للتأكيد، لعلى أو اللام في قوله لعلى للتأكيد، كل هذه مؤكدات. كما أن بعض العلماء قال إن الجملة الاسمية كذلك تفيد التوكيد. فهنا أربع مؤكدات على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال: إنك، فالكاف للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فالخطاب له هو الذي على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال: على خلق عظيم. الكتاب على المكتب، من يعلو الآخر؟ الكتاب يعلو على المكتب. فعلى تفيد الاستعلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخلاق، فوق هذه الأخلاق صلى الله عليه وسلم، لعلى خلق عظيم. خلق جاء نكرة، وهذا يفيد العموم لأنه جاء في سياق الامتنان، فالله عز وجل يمتن على نبيه على خلق فتفيد العموم. فكل الأخلاق الفاضلة والحميدة التي يسعى إليها الأنقياء والأتقياء والحكماء ويتمنونها ويرجونها، ماذا؟ حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم وصف هذا الخلق مع هذا، مع بيان مرتبته وعلو منزلته، وصفه بكونه عظيما. وهذا كله في النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وصبرها وتمعن فيها يرى ويلحظ ويتبين له ويظهر له ماذا؟ هذه الأخلاق العظيمة التي اتصف بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الرجل إلى عائشة رضي الله عنها ويسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له: ألست تقرأ القرآن؟ يقول: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. إذا حدثه الرجل لا ينصرف حتى يكمل الرجل حديثه، إذا صافحه الرجل لا يجذب يده حتى تطرق يده صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث أحدا وينصرف عنه بوجهه. إذا جاءته الجارية تطلب حاجة يمشي مع الجارية حتى يقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام. يقول خادمه: قد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما شتمني ولا نهرني إلى غير ذلك مما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي الأعرابي الغليظ الطباع ويجذب النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه من ردائه جذبة تؤثر في كتفه صلى الله عليه وسلم، يعني يأتيه يجذبه هكذا بعنف بقوة حتى يؤثر الرداء في كتف النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل أحدنا لو جاءك رجل وجذبك جذبة قوية من الخلف؟ ماذا تسمعه؟ إلا من رحم الله. هذا إذا لم تسبه ولم تفعل له شيء ماذا؟ تغضب منه. لكن الكثير يضربه، يسبه، يشتمه، ويحدث الناس بما فعل له. لا يحدث من يوم، بل طول الحياة يحدث عنه: فلان في العام الفلاني كذا كذا، هذا إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأعرابي، تصور، يجذبه جذبة قوية، يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل له؟ يضحك في وجهه، يبتسم في وجهه صلى الله عليه وسلم. يقول الأعرابي: اعطني من مال الله الذي أعطاك، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويعطيه معه صلى الله عليه وسلم. وهكذا عليه الصلاة والسلام، وكان خلقه القرآن مع جميع الناس حتى مع الأعداء. يعني في النبي صلى الله عليه وسلم متكئ مستظل تحت سمرة، ثم يأتيه الأعرابي يريد أن يقتله، يأخذ السيف ويقول: يا محمد، من ينجيك من الآن؟ أو من يحميك من الآن؟ أو كما قال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فيسقط السيف، يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: فمن يعصمك من الله؟ ومع هذا يعفو عنه بعد أن يؤمن بالله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما عدوك أنت الذي هو من المسلمين يقاتل كذا، فإذا تمكنت منه ماذا؟ انتقمت منه شر انتقام. هذا حالنا. لما؟ لأننا لم نتخلق بالقرآن، لم نتخلق بأخلاق القرآن. نحن حق مسلمون نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد نؤدي الصلاة في المسجد، وقد نصوم رمضان، وقد نقرأ القرآن وكذا وكذا، لكن أخلاقنا فيما بيننا ليست مأخوذة من القرآن، بل ليست تمت إلى الإسلام بصلة. فالإسلام لم يأمر بسب الناس، والإسلام لم يأمر بخيانة الجار، والإسلام لم يأمر بقطع الرحم، والإسلام لم يأمر بخيانة الأمان، والإسلام لم يأمر بالغيبة، والإسلام لم يأمر بالنميمة، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فلنتخلق بماذا؟ بأخلاق القرآن. نتخلق بأخلاق القرآن. ألسنا مسلمين؟ بلى نحن مسلمون. طيب هيا نأخذ بأخلاق القرآن. فكثير منا ينقم على أخيه المسلم أنه لا، أنه ربما ضربه، وربما أخذ حقه، وربما كذا وربما كذا. لكن انظر في نفسك أنت، هل عاملته حينما أساء إليه، هل عاملته بالإسلام حتى تنتظر منه أن يعاملك بالإسلام؟ هذا السؤال ينبغي أن يسأله كل واحد منا. أنت لك جار مثلا، هذا الجار أساء إليك، ربما يسيء إليك بأنواع من الإذاية والإساءة، طبعا تشتكي منه. الآن انظر في نفسك أنت، ماذا فعلت مع هذا الجار؟ لأنك أنت مسلم وهو مسلم، وكل واحد منكما أو منا مطالب بماذا؟ بأن يعامل أخاه المسلم بأخلاق الإسلام. أنت جاءتك إذاية من جارك، أنت طبعا هو لم يعاملك بالإسلام، لكن اسأل نفسك هل عاملته أنت بالإسلام؟ لأن الإحسان إلى الجار يكون من الطرفين. قال أهل العلم من الإحسان إلى الجار أن تصبر على الأذى، فهل صبرت أنت على الأذى؟ هل أحسنت إليه لما أساء إليك؟ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسان. فلا بد علينا أن نسائل أنفسنا جميعا، أنت لما أساء إليك هذا الجار ألم تغتبه في أوساط الناس؟ ألم تشكوه إلى جميع الناس؟ ألم تفعل فيه كذا؟ لو جاءتك فرصة إلى أن تنتقم منها ألا تغتنمها؟ إنسان يؤذيه الجار يفعل فيه كذا كذا، في مرة من المرات وقع هذا الجار في ضيق، وماذا؟ ومفتاح فرج عندك، يعني يمكن لك أن تنقذه وأن تعينه، والفرج بيد الله سبحانه وتعالى، لكن كنت أنت سببا وكنت قادرا على أن تعينه، هل تعينه وتعامله بالإسلام أو أنك تنتقم منه فلم تعامله بالإسلام؟ هذا حالنا نحن الآن، كثير منا يطالب غيره بأن يعامله بالإحسان وبالإسلام وبأخلاق الإسلام، لكن هو في ذاته لا يعامل غيره بالإسلام، لأن الإسلام بين حقوق الناس وواجباتهم، بين حقك تجاه والديك، وحقك تجاه ماذا؟ جارك، وحقك تجاه صاحبك في العمل، وحقك تجاه أبنائك، وحقك تجاه زوجتك، وحقك تجاه من تبيع معه وتشتري، وحقك، بين جميع الحقوق والواجبات. قد يفرط هذا في الواجبات، فهل هذا يعني فرط في واجباته نحوك؟ فهل هذا يعني أنك تفرط في واجباتك نحوه؟ أخذ حقك، فهل هذا يعني أن تأخذ حقه؟ وهكذا. فينبغي علينا أن نتخلق بأخلاق القرآن. إننا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الحديث بعض الناس يفهمه على غير ماذا؟ على غير صح، على غير حق، فيقول الأساس هو الأخلاق. حق الأصار، ينبغي، يجب علينا أن نعتني بأخلاقنا مع بعضنا، لكن لا نغفل أخلاقنا مع الله جل وعلا، وهي أعظم الأخلاق. لأنك إذا أحسنت أخلاقك مع الله فبالضرورة أن تحسن أخلاقك مع الناس. ولهذا إذا وجدت من نفسك أنك تسيء إلى والديك، تسيء إلى جيرانك، تسيء إلى أبنائك، تسيء إلى الناس عموما، فاعلم أن ماذا؟ أن أخلاقك مع الله ليست سليمة، فيها شيء، فيها لبس، فيها نقص، فيها خلل، لابد أن تراجع نفسك. لأن كلما عظم خلقك مع الله، حسن توحيدك، كمل توحيدك ماذا؟ حسنت أخلاقك مع الناس، تواضعت للوالدين، بررتهما، أحسنت إليهما، لم تقل لهما أف، لم تؤذهما، أحسنت إلى الجيران، أحسنت إلى الإخوان، أحسنت إلى جميع من تعامل ومن تعاشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الموحدين عليه الصلاة والسلام، قال خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي، كيف لا وهو سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. وقال خياركم من؟ خياركم لأهله، ولا بد أن يكون المسلم خيرا هينا لينا طيبا مع من؟ مع أهله. فعلى المسلم أن يحسن أن يحسن أخلاقه مع زوجته، مع أولاده، مع والديه، مع جيرانه، مع أهل حيه، مع أهل مع الناس جميعا. القرآن بين كل شيء، والسنة فصلت ما لم يبينه النبي، ما لم يبين في القرآن الكريم ووضحته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ميدانا تطبيقيا عمليا لماذا؟ لهذه الأخلاق عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. سورة القلم سورة عظيمة، أقسم الله جل وعلا فيها بهذا المخلوق وهو القلم الذي خلقه الله جل وعلا. وكثير من أهل العلم يقول إن الله عز وجل أول ما خلق هو القرآن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة. وقسم الله عز وجل بالقرآن إنما هو لبيان شرفه، عفوا بالقلم إنما هو بيان لشرفه وعلو مكانته. فعلينا أن نعتني بالقلم، نعتني بالعلم، فنسعى إلى تحصيله ونسعى إلى تدوينه، نربي أبناءنا على حب العلم، على طلبه، على العناية به، على كتابته وتدوينه، على نشره والحث عليه. وينبغي للمسلم أن يأخذ هذا مأخذ الجد، وأن يأخذ هذا مأخذ العناية، يسعى من الآن، يسعى متى استطاع أن يتعلم، تعلم أمور دينه، تعلم أحكام الطهارة، تعلم أحكام الصلاة، تعلم أحكام الصيام، تعلم أحكام الحج، يتعلم أحكام العمرة، يتعلم أحكام الزواج، أحكام الطلاق، يتعلم أحكام البيع، أحكام الشراء، يتعلم كل ما يتعلق به، لأنه مسلم ولأنه يعبد الله جل وعلا، وهو يعلم أن هذه الأيام معدودة، وأنه يجب عليه أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وأنه إنما خلق لهذه العبادة، وهذه العبادة لا تكون إلا بالعلم. فعلينا بالعلم، علينا أن نسعى. كيف؟ وإذا علم المسلم أن هذا العلم طريق من طرق الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. وهذا حديث عظيم جدا، قال صلى الله عليه وسلم ومن سلك، فكل من يسلك ينال هذا الأجر، سواء كان شيخا كبيرا أم شابا صغيرا، كل من يسلك، لأن من تفيد العموم، فليس لا يشترط سلوك هذا الطريق لمن للشباب فقط أو للصغار فقط، بل على المسلم دائما أن يسعى إلى طلب العلم. ابن حزم طلب العلم وهو ابن 28 سنة وصار من العلماء، وكثير من أهل العلم من طلب العلم وقد جاوز 50 سنة وصار من العلماء. كثير من الناس من تعلم الكتابة الآن في عصرنا، من تعلم الكتابة وهو الآن يكتب بخط جيد جدا ويحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. من هنا من مدينة البليد هذه هناك من النساء الكبار من تعلمت الكتابة والقراءة، وهي تقرأ القرآن الكريم قراءة مطلقة مسترسلة سهلة جدا. وقد يعني يفشل بعض الناس يقول أنا كبرت وأنا فاتني الوقت، لا، ما زال الإنسان، لا بد الإنسان أن يسعى في طلب العلم وفي تحصيل الكتابة وفي تحصيل رفع الجهل عن نفسه حتى ما دامت أنفاسه تخرج من جسده، لا يفشل أبدا، لأن التسويف والطرق والعزوف من سبل الشيطان. يأتيك اطرق، ماذا ستفعل؟ ماذا ستستفيد؟ أنت تصلي والحمد لله، أنت تعرف الوضوء، أنت تعرف كذا، كل هذا من تلبيس الشيطان علينا. على المسلم أن يتعلم كيف والعلماء الكبار رحمة الله عليهم حتى في آخر نفسهم ماذا يتعلمون ويكتبون ولا يفشلون. وكانوا يقسمون الليل ثلاثة أقسام، قس ثلث للقراءة والكتابة وثلث للنوم وثلث لقيام الليل. هذا شأن كثير من أهل العلم، فعلى المسلم على الأقل أن يأخذ نصيبا من هذا، على الأقل أن يحافظ على حلق العلم وأن يكتب ما يتعلمه منها، على الأقل أن يسأل عن أي شيء سيقبل عليه. من أراد أن يفتح دكانا على الأقل يتعلم أحكام البيع حتى لا يقع في الحرام، من أراد أن يتزوج أقل شيء أن يتعلم أحكام الزواج حتى لا يقع في المحرم، من لا قدر الله وقع بينه وبين امرأته شيء على الأقل يتعلم أحكام الطلاق حتى لا يقع في الحرام، من رزق بمولود قبل أن يولد يسأل عن أحكام التسمية، هناك أسماء لا تجوز، هناك كذا هناك كذا، هناك أحكام بينها الشرع فيما يتعلق بالمولود إذا ولد وإذا من تسمية وعقيقة وحلق وغير ذلك من المسائل الكثيرة. وهكذا من أراد أن يحج عليه أن يتعلم أحكام الحج، أراد أن يعتمر عليه أن يتعلم أحكام العمرة. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص أشد الحرص على العلم، على طلب العلم، على تدوينه، على حفظه، وأن يسعى هذا في هذا الأمر على رعاية أولاده على أن ينشأوا على هذا. ينبغي علينا أن نحبب لأولادنا العلم. يعني الآن كثير من الناس من الأولاد نحرص على أن يذهب إلى المدرسة، على أن يأتي من المدرسة، لكن لا نذهب أبدا إلى المدرسة. ماذا فعل الولد؟ كيف حاله؟ كيف شأنه؟ هل هو في تحسن؟ هل هو في تقهقر؟ لا نسأل. بمجرد أن يسجل ولد في المدرسة ماذا؟ مشكل وأزلناه من رؤوسنا أو من أفكارنا أو من ضمائرنا. لا، ينبغي المسلم أن يحرص على أن يعتني بولده، يذهب إلى المدرسة، إلى المدير المدرسة، إلى المعلم، قال كيف حال ولدي؟ هل يشوش؟ هل يتعلم؟ هل يحفظ؟ مع مراقبته في البيت، مع أخذه إلى بيت الله جل وعلا، إلى حلق العلم، إلى حلق تحفيظ القرآن، وهكذا حتى ينشأ هذا الشاب، ينشأ ماذا؟ ولدا صالحا بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن في الغالب الأغلب أن الإنسان إذا اعتنى بولده وحرص على أن ينشأ نشأة صالحة طيبة فإن هذا الولد سيكون على الطريق المستقيم. قد يعوج أياما شهورا أعواما، لكن سيرجع بإذن الله سبحانه وتعالى على المنشأ الذي نشأ عليه. ولكن من نشأ على غير هذا ماذا؟ يصعب جدا رده وتقويمه إلى الطريق الصحيح المستقيم. فعلى المسلم أن يعتني بولده بهذا الأمر، أن بالكتابة، بالعلم، بالسؤال عنه، بصحبته إلى بيت الله عز وجل، بتعليم أحكام الطهارة، أداب المسجد، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، وهكذا. هذا كله من باب الترغيب في العلم والحرص عليه لنا جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا إنه ولي ذلك.